الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صح، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لها أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر ونحن في ضيق وشدة. فشكت إليه قال: فإذا جاء زوجك فقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك إلحقي بأهلك، فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم، وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله، فقال ما طعامكم، قالت اللحم، قال فما شرابكم، قالت الماء، فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجك فقرأ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد، قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء، قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إبراهيم عليه السلام لما أخذ زوجه أم إسماعيل وابنها إسماعيل إلى مكة، وكانت وقتئذ واد غير ذي زرع عند بيت الله تبارك وتعالى المحرم. نعم. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا. جرهم جماعة، جرهم يعني رفقة من جرهم، أي جماعة من جرهم، وجرهم حي من اليمن، ولسانهم اللسان العربي، وأم إسماعيل لم يكن لسانها اللسان العربي. فجاء هؤلاء الرفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، والطائر العائف هو الذي يحوم على المنطقة التي فيها الماء، كانوا يعرفون أن المنطقة فيها الماء إذا وجدوا الطير تحوم وتداوم الحوم على المكان، مما يشعر أن فيه شيء من الماء ينتفع به الطير. فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء. نعم، لما رأوا هذا الطائر قالوا هذا في الغالب لا يدور إلا على ماء، لكن الذي نعلم من حال هذا الحي وهذا المكان لا ماء فيه. ثم رأوا أن يرسلوا جريا أو جريين، والجري هو الرسول، وسمي الرسول جريا لأنه يجري في حاجة مرسلة، يجري في حاجة مرسلة فيما أرسل به، فأرسلوا جريا أو جريين، ولعل هذه الكلمة تفيد أيضا سرعة الذهاب لمن أرسل للنظر في هذا الأمر، فرجعوا فأخبروهم بالماء. نعم. فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. أذنت لهم بالنزول عندهم والاستفادة من الماء ومن المكان، لكن لا يكون لهم حق في الماء. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا. فألفى ذلك أم إسماعيل، فألفى ذلك الإشارة هنا إلى الحي، ألفى أي ألفى ذلك الحي أم إسماعيل، أم إسماعيل مفعول ألفى والفاعل ذلك. نعم. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. وهي تحب الإنس، وهذه طبيعة كل إنسان يحب من يؤنسه ولا يكون وحده. نعم. فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. هنا نزل هؤلاء الحي ونشأ بينهم إسماعيل وتعلم منهم اللسان العربي، تعلم اللسان العربي من هؤلاء. وإسماعيل هو أول من تكلم باللسان العربي من أبناء إبراهيم، أول من تكلم باللسان العربي، العربية موجودة قبله، لكن أول من تكلم باللسان العربي من ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام هو إسماعيل عليه السلام. وأيضا هو أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة الفصيحة، مع أنه تعلمها منهم من هذا الحي، لكن أول من فتق الله لسانه بالعربية الفصيحة المبينة هو إسماعيل عليه السلام. قوله وأنفسهم وأعجبهم حين شب، أنفسهم أي أن إسماعيل عليه السلام رغبهم في نفسه بأخلاقه الفاضلة ونشأته الجميلة بالأدب والخلق، فرغبهم وحببهم إلى نفسه بما أوتي من خلق وحسن تعامل وكرم، فأنفسهم أي رغبهم في نفسه وأعجبهم بما آتاه الله سبحانه وتعالى من خلق، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. نعم. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة، قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك، قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك، فطلقها وتزوج منهم أخرى. نعم. جاء إبراهيم عليه السلام إلى مكة ليطالع تركته، يعني يطالع أهله وولده الذين تركهم في هذا الوادي، الوادي الذي هو غير ذي زرع، فلم يجد إسماعيل، لم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا أي عيشا وطعاما ورزقا، فسألها عن عيشهم، سألها عن عيشهم وهيئتهم، ماذا تطعمون ماذا تأكلون؟ قالت نحن بشر، قالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، يغير عتبة مابه، أراد أن تنقل له أمره بتطليق هذه المرأة، ونقل أو ذكر لها هذا الكلام الذي تنقله لإسماعيل إذا حضر، فيفهم منه ما لا تفهمه تلك المرأة مما أراد. وهذا فيه أن من الخلق الذميم في المرأة أن تكون متذمرة ومتسخطة وجازعة ومتشكية وغير صابرة. فهذه المرأة قالت نحن بشر ونحن في ضيق ونحن في شدة إلى آخر ما ذكرت، شكت إليه، فقال لها إذا جاء زوجك فاقرأ عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا. كأنها أيضا تستهين به، كأنها تستهين بها وتهون من شأنه. فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة، فقال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. فقال ذاك أبي قد أمرني أن أفارقك، ففارقها وتزوج أخرى منهم. نعم. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله، فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم، قال فما شرابكم؟ قالت الماء، فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. كانت هذه المرأة الأخرى الزوجة الثانية راضية وغير متسخطة، ولما سألها ذكرت لهم الطعام الذي عندهم وهو اللحم والماء، ليس إلا، قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال ولم يكن لهم يومئذ حب، يعني لا حب شعير ولا حنطة ولا غير ذلك، فكان عندهم اللحم والماء، فدعا الله جل وعلا أن يبارك لهم في اللحم والماء. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه، لا يخلو عليهما أي لا يقتصر عليهما أحد يكتفي بهما إلا لم يوافقه، لا يوافق الجسم أن يقتصر على اللحم والماء، لكن هذا أمر استثني منه هذا الموضع، قال لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه. هذه الثانية أثنت على الزوج وقالت إن حسن الهيئة، وذكرته بالثناء والذكر الحسن. نعم، بخلاف الأولى قالت شيخ كذا وكذا، كأنها يعني ذكرته بالذم، لكنه لم يذكر نص الكلام الذي قالته واستغني عنه بقالت كذا وكذا. نعم. فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، أي من المعانقة والمصافحة ونحو ذلك. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو الذي يعرف بالمقام نعم فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أي أن دعاءهما بهذه الدعوة العظيمة سؤال الله سبحانه وتعالى القبول كان متكررا يدوران حول البيت وهما يقولان, هذا يفيد أن الدعوة متكررة وبناء البيت يحتاج إلى دوران على البيت حتى يتم البناء من كل الجهات, فكان يدوران على البيت من أجل البناء وصف الحجارة ويكرران هذه الدعوة ربنا تقبل منا. وتأمل هنا أمرا نافعا للغاية ألا وهو أن إبراهيم الخليل يبني بيت الله والذي أمره بذلك ربه ومولاه سبحانه وتعالى, ويكرر سؤال الله القبول قد ذكر الله سبحانه في أوصاف عباده الكمل كما قال سبحانه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون, أي خائفة ألا يقبل منهم, كما جاء تفسير ذلك في الحديث حديث عائشة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, نقل عن أحد السلف وهو وهيب ابن الورد رحمه الله أنه قرأ هذه الآية وبكى, قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل ولهذا يكرر عليه السلام هو ابن الدعاء حول بيت الله ربنا تقبل منا, يسأل الله سؤالا متكررا أن يتقبل منه. وهذا يفيد أن العبد لا ينبغي أن يعجب بعمله ويجزم بأنه مقبول مهما بلغ العمل حسنا وإتقانا, لا يجزم أنه مقبول, بل عليه أن يلح على الله في السؤال أن يتقبل منه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وهي دعوة عظيمة جدا. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا لقي بعضهم بعضا في عيد الفطر وعيد الأضحى يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم, يسألون الله قبول عبادة الصيام وقبول عبادة الحج وغيرها من العبادات, لأن العبد يقدم ما يقدم من الطاعات لكن لا يدري هل تقبل منه أو لا تقبل. يقول ابن عمر رضي الله عنهما لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. في الأصل باب ولم يذكر عنوانا له, ومن عادة البخاري رحمه الله إذا فعل ذلك في الغالب يكون كالفصل للباب الذي قبله الفصل متفرع عنه. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. فهذا فيه أن أول مسجد وضع في الأرض وبني في الأرض هو المسجد الحرام. قلت ثم أي ما الذي يليه بعده؟ قال المسجد الأقصى. وقيل في تسميته بالمسجد الأقصى لبعد المسافة بينه وبين مسجد الكعبة، لبعد المسافة بينه ومسجد الكعبة. المسجد النبوي وهو ثاني هذه المساجد في الفضل، المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، أقرب إلى مكة من المسجد الأقصى، فيقال إن سمي بالمسجد الأقصى لبعد مسافته عن المسجد الحرام مقارنة بالمسجد النبوي. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة، يعني بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ثم أينما أدركتك أصفلات بعد فصله، لأن الأرض جعلت مسجدا وطهورا، فإن الفضل فيه. انتبه هنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الفضل فيه، الفضل في أن تصلي في الوقت أينما تكون، أن تصلي في الوقت. وهنا خطأ فادح يرتكب كثير من الناس، مثلا إذا كان في الطائرة يقول نصلي إذا وصلنا حتى نجد مكان وتكون صلاتنا أفضل في مكان واسع ومهيأ للصلاة، فيؤخرون الصلاة إلى ما بعد خروج الوقت، وهذا خطأ. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهنا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أدركت الصلاة فصلي أينما تكون على الحال التي تستطيع، فإن الفضل فيه. فإن الفضل فيه أي في أداء الصلاة لوقتها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، كيف نصلي عليك؟ وعلمهم الصيغة التي يصلون عليه صلى الله عليه وسلم بها، هو الناصح لأمته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلنا على كمال اتباع الصحابة وحرصهم على الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف من بعدهم، ولا سيما أهل الطرق المحدثة، تجد أن بعض الطرق تتميز بكتب تجدها في أيدي بعض الناس فيها صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم مخترعة ومحدثة ومليئة بالسجع والتكلف، وربما أيضا بالتوسلات البدعية، وربما أيضا بعضها حتى ألفاظ شركية ومخالفات، ولا تزال في أيدي بعض الناس يقرؤونها ويجعلونها وردا لهم ويحافظون عليها مع ما فيها من مخالفات ومع ما فيها من مواضع مصادمة لما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام في ما صح عن من تعلق تميمة فلا أتم الله له، في الحديث الآخر قال من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي بعض هذه الكتب أو أحد هذه الكتب اللهم صل على محمد ما ناحت الحمائم ونفعت التمائم، ونفعت التمائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وأدخل هؤلاء في هذا الكتاب القول بأن التميمة نافعة في جملة صلاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام. انظر هذه المخالفة ما أشدها، وكيف أن العوام إذا أخذوا هذه الكتب يدخل عليهم بعض الأعمال المخالفة والأعمال المحدثة والأعمال المبتدعة تدخل عليهم من خلال هذه الصلوات. فمثل هذه الأشياء كثيرة في هذه الكتب المؤلفة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كتاب دلائل الخيرات أو غيره من الكتب التي ألفت في هذا الباب مليئة بهذه المخالفات. الصحابة رضي الله عنهم هذه طريقتهم: يا رسول الله كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ وعلمهم واكتفوا بما علمهم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يخترعوا شيئا، وإنما جاء الاختراع والإحداث في القرون التي بعد القرون المفضلة. أما الصحابة وكذلك من اتبعهم بإحسان فإنهم اقتصروا في ذلك على ما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قالوا: كيف نصلي عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهذه صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الصيغ الثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا تعويذ عظيم النفع، يستحب ويسن لكل أب أن يعوذ به أبناءه، لا سيما قبل النطق، وإذا كبروا يعودون هم أنفسهم على اللجوء إلى الله والاستعاذة به سبحانه وتعالى. وذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن إسماعيل خليل الرحمن كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يقول: أعوذ بكلمات الله التامة، أي التي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، من كل شيطان وهامة. الهامة يراد بها الهوام ذوات السموم، ومن كل عين لامة، العين اللامة التي تصيب الإنسان بالسوء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.